بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق كثير الرزق واسعه، كثير الرزق كثير الرزق يحتمل أن كثير الرزق والرزق واسع. اسمع بعد تمن الرزق كثير الرزق أو كثير الرزق واسع. نعم. كما تدل عليه صيغة المبالغة، وكل ما في الكون من رزق فهو من الله واقع بمشيئته وقدرته، وسواء في ذلك حلال وغيره، كما قال الشيخ السفاريني في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. فالرزاق اسمه تعالى ووصفه، والقوي شديد القوة، فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة، فلولا ثبوت القوة لم يسمى قويا. والمتين البالغ في القوة والقدرة نهايتهما. قال ابن الأثير: الشديد القوي الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة والشدة والقوة، فمن حيث أنه بالغ القوة تامها قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متين. انتهى. من حيث أنه بالغ القوة تامها قوي. نعم. ومن حيث أنه شديد القوة متين. انتهى. ولكمال حياته سبحانه كان قويا متينا، فإنه سبحانه حي حقيقة، وحياته أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي أضدادها من جميع الوجوه ما تقدم. نعم. ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري، فإن كل حي فعال، وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها، وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل، وكذلك قدرته. ولذلك كان الرب سبحانه على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال، وكل حي فعال، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور. وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل، فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته. وكون الرب سبحانه حيا فاعلا مختارا مريدا مما اتفقت عليه الرسل والكتب ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به الموجودات ناطقها وصامتها، جمادها وحيوانها، علويها وسفليها. فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره، وأنكر أن يكون للعالم رب. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاسفة ينفون عنه الإرادة، للعالم صدر عنه صدوراً علياً، صدوراً معلول عن علم، لم يكن ذلك له عن مشيئة واختيار، بل هو لازم له أزلاً وأبداً. فلذلك قالوا في قدم العالم، قول يتضمن أن هذا العالم ليس مخلوقاً، حتى وإن أطلقوا هذه الألفاظ فأصولهم تنفي حقائقها. وأهل الكلام من الجهمية المعتزلة والأشاعرة ينفون قيام الأفعال الاختيارية به، بكونه ينزل ويجيء، ويقولون إن الفعل هو المفعول، والفعل هو نفسه. فهذه المخلوقات صدرت بإرادته وليس هناك فعل يقوم به سبحانه وتعالى. حتى والكلام الذي يتكلم به إنما هو عند الأشاعرة المعنى النفسي، والحق الذي مطابق صريح المعقول وصحيح المنقول أن الله تعالى فعال يفعل ما يشاء كيف شاء، وهو الذي تعالى خلق السماوات وبناها بقدرته ومشيئته، والسماء بنيناها بأيدي حمقاً، كذلك خلق آدم بيديه وخصه بهذه الفضيلة من بين سائر المخلوقات، ويفعل وإذا شاء سبحانه وتعالى قبض السماوات والأرض أخذهما بيديه، فهو يفعل أفعالا تقوم به، والذين ينفون قيام الأفعال به يقولون إن الفعل هو المفعول، يعني المخلوقات الفعل هو المفعول، فليس هناك فعل وفاعل مفعول، لا، والمعقول إن الفعل مفعول يستلزم فعلا وفاعل، يستلزم فعلا قائما بالفاعل وفاعلا قائما بالفعل، مثل ولله المثل الأعلى، الصانع للشيء صنع تتضمن صانع ومصنوع وفعل، هو الصنع، فالمصنوع هو المفعول، الصانع هو الذي حصل منه الصنع، والصنع هو الفعل والعمل، فلا يعقل مفعول إلا بفعل قائم بالفعل. نعم، صلى الله عليه وسلم. يصح أن يقال مثلا هذا علاج فعال، طريقة فعالة، وعلى أرجو يعني فعال حتى ما هو بعربي، يعني يظهر كلمة فعال الأشياء التي ليس لها إرادة، إطلاق اسم الفعل عليها هذا غلط في اللغة العربية، غلط. الفعل إنما يوصف به من له إرادة، فلا تقول مثلا الجماد فعال، هذا السيف فعال، وإن كان يوصف ينسب إليه الفعل المناسب له، مثل البتر يقال بتار، هذا السيف بتار، لكن فعل ما يوصف، فلا يقال في الجماد فعال، قال إنه ينسب إليه يعني الأفعال المعينة المناسبة له، فيقال للمخلوق إن هذا فعال، فعال لما يقول، صيغة مبالغة مثل قتال، كال، شفار. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، من صفات الله تعالى الذاتية السمع والبصر، والسميع والبصير اسمان من أسمائه تعالى، وهو تعالى له سمع يسمع به وبصر يبصر به حقيقة على ما يليق بجلاله. وقوله سبحانه ليس كمثله شيء أحسن ما قيل في الكافي هنا إنها صلة، فيكون مثله خبر ليس شيء، وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقيل إنه من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، أي ليس كمثله مثلا، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، والأول أولى. فقوله ليس كمثله شيء إنما سيق لإثبات الصفات وعظمتها لا لنفيها، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في قوله ليس كمثله شيء، قال معناه هو أحسن الأشياء وأجملها. وقالت الجهمية معناه ليس هناك شيء. وقال ابن قيم قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. انتهى. ايه كل معنى صحيح وش كان القيم؟ نعم هو معنى صحيح ذات الصفات. ايه يقول مو ليس كمثله شيء في الصفات الا لكنه هو يقول ان المقصود منها بيان انه لا شيء يستحق العباده لانه سبحانه وتعالى لا مثل له من خلقه في ربوبيته واسمائه وصفاته، فلا يستحق العباده سواه، فلا تجعلوا لله اندادا. هذا نفي لما يعني لما يعتقده المشركون وما يتضمنه شركهم من جعل الأنداد لله. فهو تعالى يقول ليس كمثله شيء، كأنه يقول ليس شيء ندا له، ليس شيء ندا له، ليس مثله شيء. وليس المقصود منها نفي صفاته ونفي أن يرى سبحانه وتعالى كما يقول المعطلة. المعطلة يستدلون بهذه الآية على نفي الصفات سبحان الله، لأنهم قالوا قيام الصفات به هذا تشبيه، يستلزم التشبيه، والتشبيه إذن منفي عن الله بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، رواه أبو داود. وإنما وضع إبهامه على أذنه وعينه رفعا للتوهم. وإنما وضع إبهامه على أذنه. إيه والأخرى وإيش الحديث؟ والتي تليها على عينه. لا بد والتي تليها. وإنما وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين. وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب. غير العينين المعلومتين. شغل كيف؟ رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين. ما حال عليها؟ وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. سواء الجزء الأول صفة النساء. كان العبارة لا تراجع به يقوله لو في توهم متوهم أن المراد غير العينين، لا لأنها غير الصفتين المعلومتين. لعل السر غير الصفتين المعلومتين. نعم. قل لو ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. وقد عاب الله المشركين في عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، فقال أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، وأنكر الخليل عليه السلام على أبيه وقومه عبادة أصنام لا تسمع ولا تبصر، فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فقد ثبت وصف الله بالسمع والبصر وهما صفتا كمال، وعدمهما نقص يتنزه الله عنه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وفي ذلك إبطال لقول الجهمية والمعتزلة ونحوهم من معطلة الصفات الذين ينفون عن الله سمعه وبصره. وفي قوله ليس كمثله شيء رد لقول المشبهة، فإنه تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقوله وهو السميع البصير رد لقول المعطلة. قوله إن الله نعم ما يعظكم به. حسبك.